الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فوصلنا إلى قول الناظم رحمه الله تعالى: بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي. فانتهينا من علامات الاسم الخمسة وبينا ما يرد عليها وأجبنا عن كل ما يرد أو على كل ما يرد. بقي علينا أن ندرس علامات الفعل، وقلنا إن المصنف رحمه الله ذكر علامات الفعل إجمالا، أي دون أو بغض النظر عن نوع كل فعل، سواء كان ماضيا أو أمرا أو مضارعا، المهم ليس باسم. بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبل أن فعل ينجلي، أي ما من فعل إلا ولا شك أنه يقبل من هذه العلامات واحد. بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبل، فمن قبلها متى قبل فعلم أنه ليس اسم. إذن فماذا هو؟ هو فعل، هو فعل. أي أنواع الفعل؟ لا، لم يتطرق بعد إلى بيان ذلك. لذلك فذكر علامة الاسم، ذكر علامة الفعل إجمالا، ثم يتكلم عن الحرف، ثم يعود إلى بيان الفعل، وكأنه أراد مراعاة الترتيب الذي جاء في بداية النظم، حيث قال: واسم وفعل ثم حرف. فناسب أن يذكر علامات الاسم ثم علامات الفعل ثم الحرف، ثم أراد أن يبدأ بالفعل قبل الحرف، هذا من جهة، وثانيا لأن الاسم والفعل مقدمان على الحرف. إذن الفعل قلنا سنعود إليه. الآن الحرف، قال: سواهما الحرف كهل وفي ولم، فعل مضارع يلي لم كيشم. الشطر الأول هو الذي يختص بالحرف، عرفنا الحرف فيما سبق، وعلامة الحرف علامة عدمية ليس كالفعل والاسم، فالاسم والفعل علامتهما وجودية. ما معنى هذا؟ أن الفعل والاسم يشترى أو يمكن معرفة كل منهما باشتراط وجود شيء، باشتراط وجود شيء، إذا فعلامته وجودية. أي إذا أردت أن تعرف الاسم تشترط وجود ال أو تنوين أو جر أو نداء أو الإسناد، تشترط وجود واحد من هذه الخمسة. إذن علامته وجودية، فعل علامته أيضا وجودية، فتشترط وجود إحدى هذه العلامات، إما التاء الرفع ضمير رفع متحرك أو تاء التأنيث أو ياء المخاطبة أو نون التوكيد، علامته وجودية. بخلاف الحرف، الحرف لا تشترط وجود شيء، تشترط انعدام شيء، فعلامته ماذا؟ عدمية، علامته عدمية، فيشترط في الحرف أن لا يقبل علامة الاسم ولا علامة الفعل. سواهما الحرف، أي ما لا يقبل علامة الفعل ولا علامة الاسم فهو الحرف، وهو الحرف. ولا شك أننا أجبنا عن الإشكالات الواردة على أن وعن وعلى، عندما دخلت عليهما من، مررت من على الشجرة، أو سقط من على الشجرة، مررت من عن يمينه، أو جئت بلا زاد، أو جئت لأن أتعلم. هنا نلاحظ أن الحرف حروف الجر دخلت على الحروف، دخلت على أن، دخلت على لا، دخلت على عن، دخلت على على. فكيف تقول لنا يا ابن مالك رحمك الله سواهما الحرف؟ هل نلاحظ أن الحرف الجر دخل على بعض الحروف؟ الجواب أننا أجبنا عن هذا، أن في المثال لأن أدرس لم يدخل اللام، لم تدخل على أن، وإنما دخلت على اسم مؤول بالصريح، دخلت على أن وما بعدها، جئت لأن أدرس، جئت للدراسة. الجواب عن عن وعلى أجبنا عنه، قلنا إذا رأيت من دخلت على عن فاعلم أن عن اسم بمعنى جانب، وإذا رأيت من دخلت على على فاعلم أن على اسم بمعنى فوق، إذا رأيت الباء دخلت على لا فاعلم أن لا اسم بمعنى غير. إذا رأيت يا دخلت على ليت فاعلم أن يا حرف نداء والمنادى محذوف أو حرف تنبيه، لا إشكال على هذا. سواهما الحرف تبقى سالمة، ما لا يقبل علامات الاسم ولا علامة الفعل فهو حرف. هذا في قول سواهما الحرف. وقوله كهل وفي ولم، كهل وفي ولم دقة في التمثيل، دقة في التمثيل. فمثل بهل وفي ولم إشارة إلى أن الحروف ثلاثة أنواع. الحروف ثلاثة أنواع. النوع الأول ما يعرف بالمختص بالمختص بالأفعال أو بالأسماء. الحرف مختص وغير مختص، فمنهم ما هو مختص بماذا؟ بالاسم، ومنهم ما مختص بالفعل. فالمختص بالاسم نحو حروف الجر، نحو إن وأخوات، هذه مختصة بالأسماء لا تدخل على الأفعال، لذلك سترى النتيجة. وهناك حروف مختصة بالفعل كالجوازم والنواصب، تمام؟ كالجوازم والنواصب، فهذه حروف ماذا؟ مختصة بالفعل. وهناك حروف غير مختصة وهي متسمى مشترك، مشتركة تدخل على الفعل وتدخل على الاسم، تدخل على الفعل تدخل على الاسم، يعني عادي. فهي مثل هل، هل تدخل على الفعل وتدخل على الاسم. الهمزة تاع الاستفهام، الهمزة تاع الاستفهام تدخل على الفعل وتدخل على الاسم. فمثلا تقول هل جاء زيد، دخلت على فعل. أجاء زيد، دخلت على فعل. هل زيد جاء، دخلت على اسم. أزيد جاء، دخلت على اسم. إذن هذه مشتركة. والمختصة بالاسم كحروف الجر وإن وأخواتها، والمختصة بالفعل كالجوازم والنواصب وغيرها. والقاعدة تقول الأصل، أقول الأصل، الأصل في الحروف المختصة الإعمال، والأصل في الحروف المشتركة الإهمال. هذه قاعدة تنفعنا في مناسبات قابلة إن شاء الله، تجدها دائما وراءك هذه القاعدة. الأصل في الحرف المختص الإعمال، الحرف الأصل لماذا قوي؟ تعرف الإنسان إذا اختص قوية، صح؟ لذلك الاختصاص مهم، أن يكون إنسان مختصا في فن، وإنسان مختص في فن يبذل فيه قوته فيأتيه فيعطيه حقه. ما إنسان لو اشتركت وكثرت عليه المشاغل سيأتي بالأعمال، لا شك أنه سيقوم بالأعمال لكن ليس على أتم وجه. إذا فالاختصاص معروف أنه يعطي القوة. فلما اختصت حروف الجر بالاسم قويت فعملت وجرته، لما اختصت إن وأخواتها بالاسم عملت لأنها قويت، جوازم عملت لأنها اختصت بالفعل لا تدخل على الاسم. هل لم تعمل، هل زيد، كيف نعرف زيد؟ هل حرف استفهام زيد مبتدأ مرفوع عادي ما عمل فيه ولا أحد. هل جاء زيد، هل يقوم عمرو، يقوم عادي فعل مضارع مرفوع عند رفع الضمة ما عمل فيه هل. إذن فهذه مهمة. ولماذا قلت الأصل؟ لأنه ما من أصل إلا وله حدود، هناك أشياء تخرج عن الأصل. فمثلا نجد في المختصة بالأفعال بالأسماء ال أداة التعريف التي تطرقنا إليها مؤخرا وهي من علامات الاسم. ال علم تدخل غير الأسماء ولم تعمل شيئا. جاء الرجل ورأيت الرجل ومررت بالرجل، ال لم تؤثر لم تعمل. قالوا لأنها صارت هي والاسم بمثابة الكلمة الواحدة فيتخطاها العامل مباشرة إلى آخرها. لاحظنا المختصة ولم تعمل، فنقول الأصل، قلنا الأصل أن هناك أشياء اختصت ولم تعمل، هذا في الاسم. بالفعل قد سين سوف بمن علم تدخل الفعل فقط، تدخل على المضارع سين وسوف، وقد تدخل على الماضي والمضارع، فهي مختصة ومع ذلك لم تعمل شيئا، لم تعمل شيئا. صح، هذا في الأصل. في الحروف المختصة الإعمال استثنينا ولا ما استثنينا؟ بأصل الحروف المختصة استثنينا، هناك أشياء اختصت بالفعل، هناك أشياء اختصت بالاسم ولم تعمل شيئا. الأصل في الحروف المشتركة الإهمال، هل هذا الأصل استثني منه شيء؟ الجواب نعم. فنرى مثلا ما النافية، ما النافية هذه سيأتي البحث فيها مفصلا في بابه، في باب الأحرف المشبهة بليس. فما هذه النافية؟ على من تدخل؟ على ماذا تدخل؟ تدخل على الاسم وتدخل على الفعل. أعطونا مثال على الاسم. ما زيد قائم. أعطونا فعل. ما قام زيد. فالأصل فيها أنها لا تعمل، لا تعمل لأنها مشتركة، ومع ذلك رأينا أنها تعمل في لغة، لغة الحجازيين وهي لغة القرآن. قال الله عز وجل ما هذا بشرا، ما هن أمهاتهم، ما هن أمهاتهم، نصب، عملت النصب سبحان الله. فهذا استثناء، استثناء من القاعدة، وسنحتاج إليها إن شاء الله، نحتاج إليها في دراسة ربما وإنما وأنما وكأنما وهذه الأشياء، نرجع إليه من القاعدة. إذن قال سواهما الحرف كهل وفي ولم، هذا التمثيل ليس اعتباطا وإنما هو لعلة. الاعتباط هو أن تفعل شيء لغير علة. ثم قال فعل بدأ في سرد الأفعال، علامات كل فعل. الآن علامات كل فعل، علامة المضارع، للمضارع علامات كثيرة، لكن أحسنها كما يقول ابن مالك رحمه الله أحسنها على الإطلاق لم. أحسن العلامات دخول الجازم اللي هو لم. لم هذه الجازمة تدل دلالة واضحة على الدخول الفعل، على أن هذا الذي دخلت عليه فعل المضارع لا غير، لا ماضيا، لا ماض ولا أمر، دخول لم. ومثل بالفعل يشم وهو الأفصح، خاش حنا نستعمل كثيرا نقول لم يشم، يجوز جائز لم يشم صحيح، لكن الأفصح لم يشم. لذلك قال فعل مضارع بدأ، فعل مضارع يلي لم. كيف تعرف فعل مضارع؟ أدخل عليه لم. احنا ندرس في الكتب الأخرى علامات أخرى، سين سوف فهم، سين وسوف نعم هي علامات جيدة، لكن أحسنها لم، علامة المضارع لم. نترك فراغ لنقول فإن دلت الكلمة، كلمة عندك كلمة دلت على معنى المضارع ولم تقبل لم، دلت على معنى المضارع ولم تقبل لم، فهي اسم فعل المضارع. فإذا دلت الكلمة على معنى فعل مضارع، معنى فعل مضارع، فهي اسم فعل مضارع. وشنو؟ أيوة، ولم تقبل علامة، ولم تقبل لم، ولم تقبل لم. إذا دلت الكلمة على معنى فعل مضارع ولم تقبل لم، فهي اسم فعل مضارع. فهناك كلمات تدل على معنى المضارع يرجع الإنسان إليها في الاستعمال، في الاستعمال يرجع للغة المعاجم. فمثلا كلمة وي، كلمة وي، كلمة أف، كلمة واهن، واهن، هذه الكلمات الثلاثة لو رجعت إلى المعجم لوجدتهم يصرحون بأن كلمة وي معناها أتعجب وأعجب. نحو قولي عز وجل وي كأنه لا يفلح الكافرون، وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي أعجب لعدم فلاح الكافرين. كيف لم يفلح الكافر مع وضوح البينات، مع وجود الآيات، مع رؤيتهم المعجزات، مع هذا أشياء تتعجب لعدم فلاح الكافر. وي كأنه لا يفلح الكافر، الكاف هنا في الآية هذه وي كأن ليس للتشبيه إنما هي للتعليل، وي وحدها، طبعا خط المصحف قلنا لا يقاس عليه، وي وحدها كأنه، هناك اكتبوها في المصحف وي كأن، وي أعجب، الكاف للتعليل بمعنى اللي، وي لماذا تتعجب؟ لأنه لا يفلح الكافرون، فهمنا المعنى، وي أعجب لأنه لا يفلح الكافرون، أعجب لعدم فلاح الكافرين. هذا في معنى أعجب. أف ولا تقل لهم أف، رجعنا إلى المعجم فتجد أف بمعنى أتضجر، أتضجر. فأنت إذا قلت أف فهي كلمة ضجر، كأنك قلت له أتضجر. وإذا قلت واهن بمعنى قرناه أتوجع، أتوجع. بخن، ما فين تسمعها بخن، بمعنى أستعظم، أستعظم. هذه أمور يرجع الإنسان، يرجع الإنسان فيها إلى المعاجم. فأنت رجعت إلى المعاجم، رجعت إلى المعجم وقال لك وي أعجب، أنا سبحان الله الظاهر والله تعالى أعلم الظاهر، غير قال لي وي أعجب، أعجب في المضارع، إذن وي في المضارع. قال أفن بمعنى أتضجر، أفن بمعنى أتضجر. لحظة، نحن إذا الإنسان لو أخذ بظاهر هذه التعريف لهذه الكلمات وي بمعنى أعجب، فقال يخرج بنتيجة مباشرة بأن وي فعل مضارع، ولو خرج ويخرج بنتيجة أن أف فعل مضارع وواه فعل مضارع. لكن المشكل أنهم نصوا أن علامة المضارع ماذا؟ أنه يقبل لم، وهذه الكلمات لا تقبل لم، وي لم، وي لا يمكن، لم أفن لم واهن، فهذا لا يمكن يستعمل. فقالوا كل كلمة دلت على معنى فعل مضارع ولكنها لم تقبل علامة الفعل المضارع اللي هي لم، فهي اسم فعل مضارع. بطبيعة الحال واحد يجي يسألك الآن قلت ما هو تعريف اسم الفعل؟ سهولة، اسم الفعل كل ما دل على معنى الفعل ولم يقبل علامة ذلك الفعل، هذا هو تعريف اسم الفعل المضارع، في الأخير اكتبوه صح. وعلامة الماضي، علامة الفعل الماضي، الفعل الماضي ذكر له رحمه الله تعالى علامتين اثنتين، بتا فعلت وأتت، لا اذكر، وماضي الأفعال بتا مز، بالتاء مز، وماضي الأفعال بالتاء مز، أي مز ماضي الأفعال، مز بمعنى ميز. هل هي ضرورة حتى قال مز؟ ضرورة حتى قال مز؟ لا، هو الفعل ماذا؟ يميز، ماذا يميز مز غنمك عني؟ فإذا عرضت المضاعفة فتقول ميز يميز ميز. إذن هو الأصل في الفعل ماذا يميز مز، ثم ماذا يميز مز كباع يبيع بيع. إذن مز بمعنى ميز، ميز ماضي الأفعال، ميز ماضي الأفعال. مز تميز دائما هو فصل الشيء عن الآخر، فصل الشيء عن الآخر. وامتازوا اليوم أيها المجرمون انفصلوا. فابن مالك يقول لك أفصل ماضي الأفعال، أفصل الماضي عن ماذا؟ عن غيره، عن المضارع والأمر بماذا؟ بالتاء. أي تاء؟ مفهوم؟ أي تاء؟ هو يقصد بالتاء ما أشار إليه من قبل، وماضي الأفعال بتاء فعلت وأتت ويفعل، ونون أقبلن فعل ينجل بتاء فعلت. التاء نقول التاء التأنيث الساكنة وتاء الضمير، اللي هي ربما تكون مضمومة، ربما تكون مفتوحة، ربما تكون مكسورة. ضربت ضربت ضربتي، فهم تاء تأنيث الساكنة وتاء الضمير. أما تاء التأنيث فهي تاء التأنيث، لأن التأنيث يتم لنا بطرق أشهرها التاء، ويمكن أشياء أخرى ستأتي معنا كالألف. ولكن تاء التأنيث قد تدخل على الأسماء. مسلم كيف تؤنثه؟ مسلمة. وهذه التاء هذه اللي درتها وش اسمها؟ تاء التأنيث. فلكن لما قال الساكنة أخرج تاء التأنيث لتدخل على الاسم فإنها متحركة، لأن تقول مسلمة، جاءت مسلمة وقالت، مررت بمسلمة ورأيت مسلمة، هذه تاء التأنيث نعم لكنها متحركة. هو قال تاء التأنيث الساكنة هي تدخل على الماضي، هي اللي تدخل على الماضي. تاء التأنيث المتحركة تدخل على الأسماء وعلى الحروف، ربة ثمة كما رأينا، ولا تاء التأنيث الساكنة. هل يمكن الاستغناء بهذه العلامة؟ لا، تاء التأنيث الساكنة وانتهى. تاء التأنيث الساكنة تكفي الفعل المضارع. نقول دقة ابن مالك رحمه الله في ذكر التاءين في قوله وماضي بتاء فعلت وأتت، دقة، لأن هناك بعض الكلمات اللي هي فعل ماضي لا تقبل تاء الضمير. تاء الضمير كنعمة، نعم، وبئس. هل يمكن أن نقول بئسة وبئسة؟ لا، نعمة نعمة لا. لما وش نقول العلامة؟ أعطني الدليل بلي نعمة فعل ماضي أنك تدخل عليها تاء التأنيث الساكنة. نعمة وبئسة، نعمة وبئسة، اتفقنا؟ صح. إذن هناك تأنيث الساكنة لا بد منها، لا بد منها، صح. إذا نستغني عن تاء الضمير، نستغني عن تاء. قالوا لا، لأن عسى، عسى أعطيني دليل بالفعل الماضي، أعطيني دليل بالفعل الماضي. هل يمكن إدخال تأنيث عليها؟ عسَت، مين هذه عسَت؟ إيه؟ لا لا، هل قالت العرب عست؟ هل قالت العرب عست؟ ولا قالت ليست؟ ما تخلطش مع ليس، تخلطت مع ليس. إيه؟ عسى لا يمكن أن تدخل عليه تأنيث الساكنة. وش تقول عسى هند أن تقوم؟ تقولش عست هند أن تقوم، صح. فماذا نقول؟ ما هي العلامة على الفعل الماضي؟ استطيع أن نقول عسيت وعسيت وعسيتي وعسيتن، ثم قل هل عسيتم إن كتب عليكم القتال. إذن لا يدلك على فعلية عسى لأنه فعل الماضي إلا تاء الضمير هي التي تدلك على أنه فعل ماضي. إذا تاء التأنيث ساكنة صحيح أنها تدل على أكثر الأفعال الماضية أنها ماضي، تقبلها تاء التأنيث الساكنة. أكثر الأفعال الماضية تقبل تأتانيت الساكنة، لكن هناك ما لا يقبل تأتانيت الساكنة فلا بد من ذكر علامة أخرى تجلب ما تبقى، نحو عسى. تبارك فعل جامد يراد به مدح، تبارك لا يقال تباركت تباركت، إنما يقال تباركت فقط، تباركت وتباركت وتباركت فهم تباركت لا. فإذا نقول ذكر ابن مالك رحمه الله لهاتين العلامتين مقصود، مقصود لأن تاء التانيث الساكنة تدل على أكثر الأفعال الماضية، ولكن هناك بعض الأفعال ما لا يدل عليه شيء إلا تاء الضمير. فنقول وبهذه العلامة بتاء التانيث الساكنة استدل على فعلية ليس ونعم وبئس، بالعلامة تاء التانيث الساكنة استدل على فعلية ماذا؟ نعمة وبئس خلافا للكوفيين، وعلى فعلية ليس خلافا لأبي بكر بن السراج، لابن السراج وأبي بكر بن شوقير وغيره. شحال عندنا من العلامة الفعل الماضي؟ اثنتان. تأتني الساكنة نستفيد منها فعلية ماذا؟ نعمة وبئس ولي، نعمة وبئس خلافا للكوفيين، وفعلية ليس خلافا لابن السراج وأبي بكر بن شوقير. وتاء الضمير نستفيد منها فعلية تباركت وعسى بأنهما فعلان ماضيان. فإذا دلت الكلمة على معنى فعل ماض ولم تقبل علامته فهي اسم فعل ماض، فهي اسم فعل ماض. أعيد كما قلنا في الفعل المضارع، هناك كلمات في اللغة العربية لها معنى فعل الماضي، نحو هيهات وشتان، هيهات وشتان. ما معنى هيهات؟ رجعنا إلى المعجم فقيل لنا هيهات يعني بعودة. وما معنى شتان؟ رجعنا إلى المعجم فقالوا لنا شتان معناها افترق. فظاهر الأمر ماذا؟ أن نقول إن شتان وهيهات فعلان ماضيا لأنهما بمعنى الفعل الماضي فهم، ولكنهما لا يقبلان لا تاء التأنيث الساكنة ولا تاء الضمير. سبحان الله، هيهات لا يمكن أن تقول هيهاتت، وشتان لا يمكن أن تقول شتانت. فماذا إذن هما؟ هما اسمان، اسم فعل ماضي، اسم فعل ماضي. لا هذا سيأتي، سيأتي فهم إن شاء الله تعالى. فعل الماضي علامته تاء التأنيث الساكنة لابد منها، لابد منها ولا يمكن الاستغناء عنها، لابد منها. تاء الضمير لابد منها. فإذا وجدت كلمة تدل على معنى الماضي ولم تقبل علامة الماضي لا تاء التأنيث ولا تاء الضمير فهي اسم فعل ماضي كهيهات وشتان. ضبطنا، ضبطنا هذا. ثالثا علامة الأمر، علامة الأمر، الأمر له علامتان، علامتان إجماليتان. الأولى علامة لفظية وعلامة معنوية، ولا بد، لا بد من كل منهما. ينقص أحد العلامتين فهو ليس فعل ماضي. العلامة اللفظية والعلامة المعنوية. أما العلامة اللفظية فاثنتان، علامة لفظية تحط له علامة لفظية، حط له هذا العلامة. الأولانية نون التوكيد، نون التوكيد ثقيلة أو خفيفة لا بد منها، يعني ما يقبلهاش فاعلم أنه ليس فعل أمر. لكن لاحظ سيأتي بيان أن نون التوكيد وحدها لا تكفي. ذلك قلت لكم كاين علامتان سبق أن أشار إليها رحمه الله، وهي ياء المخاطب، ياء المخاطب هذه علامة لفظية تتلفظ بها، تتلفظ بها كل فعل أمر. حاول شوف إذا يقبل نون التوكيد أو ياء المخاطب، ماشي بالدار ويقبلهم الاثنين، لكن يقبل أحدهم، يقبل ياء التوكيد أو ياء المخاطب برك. إذا ما كان لاحظوا لأذهبن، أنت تذهبين، أنت تذهبين، ألا ترون أن هذا الفعل لأذهبن قبل نون التوكيد، لأذهبن قبل نون التوكيد وقبل ياء المخاطبة أنت تذهبين، هل يمكن أن نقتصر على هذين فقط؟ هذا فعل مضارع، لأذهبن فعل مضارع بدليل دخول لم أذهب، لم أذهب بدليل دخول لم على تذهبين، لم تذهبي، هذا فعل مضارع. فلا يأتي أحد يقول لك علامة الماضي هي نون التوكيد أو ياء المخاطبة ويسكت، نقول لا بد من علامة معنوية إلى جانب العلامة اللفظية. لا تكتفي فقط بالعلامة اللفظية، العلامة اللفظية اثنتان، ولا بد من علامة معنوية إلى جانب العلامة اللفظية، وهي الدلالة على الطلب، الدلالة على الطلب لابد أن يدل على أمر، سبحان الله لابد أن يدل على طلب. لأذهبن قبل أن توكل وتذهبين قبل أن توكل، لكن هل تستشعر منه طلب؟ لأذهبن وأنت تذهبين، هل فيه طلب؟ هذا خبر يقول لها أنت تذهبين إلى المسجد، أنت تذهبين إلى المسجد أو يخبر، لكن ليس فيه طلب. لأذهبن ليس فيه طلب، لا بد من الدلالة على الطلب. صح. فلو قلت اذهبن واذهبي، هذا فعل أمر، لماذا؟ اجتمع لدينا العلامة اللفظية اللي هي نون التوكيد والمخاطبة أو ياء المخاطبة، والعلامة المعنوية الدلالة على الطلب، تسمع منه الطلب اذهبن أو اذهبن واذهبي، فهم؟ صح. اكتب فعل أمر بدليل دلالة على الطلب، زيد ويقبل نون التوكيد، اكتبن ويقبل ياء المخاطبة، اكتبي، وهكذا دائما. فالآن نقول فلو قبل، شوفوا جيدا، لو قبل نون التوكيد أو ياء المخاطبة ولم يدل على الطلب، لا فهو فعل مضارع. شوف لو قبل، أفشاركم دائما من حلات لك، فلو قبل نون التوكيد أو ياء المخاطبة ولم يدل على الطلب فهو فعل مضارع. قبل يا المخاطبة وقبل نون التوكيد لم يدل على الطلب، لا شك أنه فعل مضارع، أنت تذهبين وأنت لا تذهبن. ولو تبيه، ولو قبل أو ولو دل على الطلب، أي لو دل على معنى الأمر ولم يقبل نون توكيد ولا ياء المخاطبة، هنا تقول لي فهو اسم فعل أمر، وهو اسم فعل. إذن بارك الله فيكم، احفظونا هذه القاعدة. تبدأ علامة الفعل نتاعك، الفعل ثلاثة أنواع، مضارع ماضي أمر، سيأتي بعض التنبيهات. أما المضارع فهو ما دل على حدث يقع في زمن التكلم أو بعده. علامته لم، أحسن علاماته لم. فلو دل على معنى المضارع، دل على معنى المضارع اللي هو أنه يدل على حدث يقع في زمن التكلم أو بعده، لو دل على معنى المضارع ولم يقبل لم فهو اسم فعل مضارع. الماضي علامته أو معناه يدل على حدث وقع قبل زمن التكلم، وعلامته تاء تأنيث أو تاء ضمير. فلو دل على معنى الماضي ولم يقبل لا تاء ضمير ولا تاء تأنيث فهو اسم فعل ماضي كهيهات وشتان. الأمر من أعقد الأفعال، له علامتان رئيسان رئيستان، الأولى العلامة اللفظية وثانية علامة معنوية. العلامة اللفظية شيئان، نون التوكيد أو ياء المخاطب، إحدى شيئين لازم يقبل واحدة من هذا الزوج، مش شرط يقبله من الزوج، يقبل واحدة من هذا الزوج، نون التوكيد أو ياء المخاطب. العلامة اللفظية المعنوية لا بد منها أيضا، هي الدلالة على الطلب. فلو قبل نون التوكيد ياء المخاطبة ولم يدل على الطلب فهو فعل مضارع، ولو دل على معنى الأمر ولم يقبل نون التوكيد ولا المخاطبة فهو اسم فعل أمر. نقول أكثر أسماء الأفعال هي من هذا القبيل، أولا أكثر أسماء الأفعال نديروا على شكل تنبيهات، أكثر أسماء الأفعال هي من هذا القبيل أي اسم فعل أمر. اسم فعل أمر، أكثر أسماء الأفعال اسم فعل أمر، سواء كانت مرتجلة أو منقولة، سواء كان عندها استعمال من قبل أو ما عندهاش استعمال، كصح ومه وآمين وغير ذلك، كثيرة أسماء الأفعال كثيرة جدا. هذه يسموها أسماء أفعال مرتجلة. وش معناتها مرتجلة؟ يعني وش معناتها صح من قبل من قبل؟ منين جاءت كلمة صح؟ لا أدري لا أدري. مه لا أدري، آمينة لا أدري، صح بمعنى اسكت، مه بمعنى كف، آمينة بمعنى أجب. كان أسماء أفعال لا مستعملة من قبل، كعليك وإليك ودونك ووراءك، هذه أنا أعرفها حروف جر، مش هكذا؟ عهدي بها أنها حرف جر، عهدي بها أنها حرف جر، عهدي بها ظرف. قالت لا، تستعملها العرب أحيانا أسماء أفعال بمعنى عليك بمعنى إلزم، عليكم أنفسكم، كتاب الله عليكم، إلزموا كتاب الله عليكم أنفسكم. إليك عني أي اسم فعل أمر بمعنى ابتعد، دونك اسم فعل أمر بمعنى خذ، دونك الكتابة ودونك هذا الدليل اسم فعل أمر بمعنى خذ، وراءك اسم فعل أمر بمعنى ارجع تأخر، أمامك اسم فعل أمر بمعنى تقدم معمر. يعني أسماء الأفعال كثيرة جدا كثيرة جدا. اسم فعل أمر ما هو تعريفه؟ ما دل على معنى الأمر ولم يقبل علامة الأمر. تنبيه ثاني مهم، لو اقتصرنا على نون التوكيد فقط من العلامات اللفظية لضاعت لنا بعض أفعال الأمر. لو اقتصرنا على نون التوكيد، قد يقول قائل علاش ذكرت علامتين من علامات اللفظية، يا نون التوكيد ويا المخاطب؟ نقول لك والله لو اقتصرنا على نون التوكيد فقط لضاعت منا بعض الأفعال، ضاعت منا بعض أفعال الأمر. فلا بد من ياء المخاطبة، لا بد من ياء المخاطبة، بها يستدل على أن تعالى وهاتي، تعالى وهاتي فعلان من أفعال الأمر. يعني هذا الفكرة حبيت نقول لك نوصلك سميها ما تريد، أن ياء المخاطبة لابد منها للدلالة على فعل الأمر، علامة اللفظ معنوية تدل على الطالب، والعلامة اللفظية إما نون توكيد أو ياء المخاطبة، لا تستغني عن ياء المخاطبة، لأن تعالى ماذا أصله؟ أصل تعالى من قديم الزمن، أصل تعالى بمعنى الإقبال من أسفل إلى أعلى، هذا في كلام الناس إذا تكلمنا عن المخلوقين، من أسفل إلى أعلى، تقول له هو تحت، تعالى بمعنى اصعد، أقبل من تحت إلى أعلى، تعالى. والإنسان إذا طبق هذا الفعل ماذا نقول عنه؟ يتعالى فوق، صح، منه قولنا قال الله تعالى فوق. لذلك في حق الله عز وجل ليس هو الإقبال من أسفل إلى أعلى، لأن الله عز وجل له العلو الكامل. تعالى بمعنى لا يزال يتعالى بصفاته الحسنى وبأسمائه العلى في أذهان الناس، يعني لا يزال الإنسان يتعرف على ربه فهو يتعالى دائما، هو علو القدر. تعالى يتعالى، لاحظوا كما قلت لك نال مثلا غالى يا يتغالى، تغالى يتغالى، لو ادخلت الامر على يتعالى مر ماذا تحذف؟ قل تعالى. اذن هذا فعل امر دل على الطالب، يعني تعالى اطلع، صح. لو قلنا إن فعل الأمر له علامتان فقط، علامة معنوية الدلالة على الطلب، وعلامة لفظية نون توكيد، هل هذا يقبل نون توكيد؟ هل سمعتم في يوم من الأيام أنهم قالوا تعالنا؟ لم يقولوا هذا. فوشد الإنسان وجد العلامة المعنوية دلالة على الطلب، ولم يجد العلامة اللفظية اللي هي نون توكيد على حد زعمه، ماذا يحكم عليها؟ إنها اسم فعل، ولكن الحمد لله أننا قلنا له لا، هناك علامتان لفظيتان نون توكيد وياء المخاطبة بدليل تعالي، ولا يقال تعالي، تعالي. ومنه قول عز وجل قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم، قل تعالوا، تمام. إذن بياء مخاطبة يستدل على فعلية تعالى، ثم توسعت العرب فصارت تطلق كلمة تعالى على كل إقبال، مع الأول وش كانت تطلب؟ إقبال من أسفل إلى أعلى، ثم توسعت فصارت تطلقه على كل إقبال، وهذا ما ذكره الصبان رحمه الله تعالى في حاشيته على الأشمون. عندك هاتي، وش تفهم من كلمة هاتي؟ وش تفهم من كلمة هاتي؟ أنت أعطيني، أعطي، صح. هاتي دل على الطلب، صح، على قول من يشترط في فعل الأمر نون التوكيد فقط، هل يقبل نون التوكيد؟ هاتنا، لا، فيحكم عليها بأنها اسم فعل، وهذا خطأ. قل الحمد لله الذي سخر علماء، وذكروا علماء أخرى وهي ياء المخاطبة، فقالوا هاتي وهاتوا، إذا تكلمت مع جماعة قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، اتفقنا؟ ماذا النتيجة التي نستخلصها؟ أن العلامة المعنوية لا بد منها، والعلامة اللفظية بنوعيها لا بد منها، فلو أهملنا ياء مخاطبة لضاعت بعض أفعال الأمر نحو هاتي وتعال. أن العلامة المعنوية لا بد منها، والعلامة اللفظية بنوعيها لا بد منها، فلو أهملنا ياء مخاطبة لضاعت بعض أفعال الأمر نحو هاتي وتعال. انتبهوا، المثال الذي ذكره الأخ حية، ما معنى حية؟ حية، حية هل، ما معنى حية هل؟ أقبل، حية بمعنى أقبل، حية هل بمعنى أقبل. فهذه حية هل، هل يمكن أن نقول حية هلنا أو حية هلي؟ لا، فهي دلت على معنى الطلب ولم تقبل العلامة اللفظية، فهي اسم فعل أمر. لاحظوا الآن تنبيه ثالث، الواقع حقيقة أن الكلمة إذا دلت على معنى الأمر ولم تقبل علامات الأمر فالأكثر أن تكون اسم فعل، فالأكثر أن تكون اسم فعل، قد تكون مصدرا نابعا عن الفعل. فهم شوفوا جيدا، نكتب هذا التنبيه الثالث، واقع الأمر أن الكلمة إذا دلت على معنى الأمر ولم تقبل العلامة اللفظية تكون اسم فعل كثيرا أكثر ما تكون ماذا؟ اسم فعل. مفهوم؟ وقد تكون مصدرا نابعا عن الفعل. أعطيكم مثال، قال عز وجل فضرب الرقاب، فضرب الرقاب شو معنى ضرب الرقاب؟ اضربوا، امر شيء امر، فهمنا الامر منه من ضرب، فهمنا الامر، هل يقبل نون توكيد يا مخاطبه؟ وش تروح تقول لي ماله؟ فهي اسم فعل امر. لا، نقول لك هذا مصدر، هذا مصدر. صبرا آل ياسر، صبرا وش تفهم صبرا؟ يقول لك صبرا يا اخي، ايش معنى اصبر؟ اذا دلت على معنى، دلت على معنى الطالب ولم تقبل لا ياء المخاطبه ولا نون توكيد، ما تخش تقول صبرنا ولا صبري ولا ما تخش قاعد خضرها اصلا. فماذا هذه؟ فما هذه ليست اسم فعل امر ولكنها مصدر نابع عن فعل الامر. مفهوم؟ لذلك شوف دقه ابن مالك، قال وماضي الافعال بالتاء، وش يقصد؟ وش من تاء؟ تاء ضمير تأنيثك، بالتاء مز، وش ما تمز؟ ميز. وسم بالنون فعل الامر، وسم اجعل سمة، سم بمعنى السمة، أي اجعل السمة لفعل الأمر شو هي؟ النون. وسم بالنون نون توكيد فعل الأمر، لكن بشرط تكفي العلامة اللفظية، لازم العلامة المعنوية. وش هي العلامة؟ دلالة على الطلب. لذلك قال إن أمر فهم، إن أمر فهم، وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم، يعني لازم الأمر تتوفر فيه نون توكيد ودلالة على الطلب. قد يقول قائل ويا المخاطبة لماذا لم يذكرها؟ قل يا أخي أشار إليها من قبل، وما بالتاء فعلت وأتت ويفعلي، ويفعلي ذكرها برك ما حبش يطول. فهم وسم بالنون فعل الأمر بشرط إن أمر فهم. علاش؟ لأن الأمر، لأن الأمر كان يدل على، كان يقبل نون توكيد، الأمر كان يدل على يقبل نون توكيد ولا يدل على الطالب، الكلمة تدل على يقبل، فهو مضارع، كلمة تقبل نون توكيد ولا تدل على الأمر، هذا فعل مضارع. صح. قال بعد ذلك ولو قبلت، ولو قبلت ولو دلت على الطالب ولم تقبل على نون توكيد فهو اسم. والأمر إن لم يكن، الأمر ما دل على الطالب إن لم يكن للنون محل، إذا لم يقبل النون فهو اسم. هل قال اسم فعل؟ لا، قال فهو اسم، يمكن يكون اسم فعل، يمكن يكون مصدر. فمثل هو باش باسم الفعل فهو اسم، نحو صح وحي هل. والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم، نحو صح وحي هل. كلام ابن مالك لا يعني فقط الحصر، لا يعني فقط الحصر بأسماء الأفعال، يعني مجرد تمثيل. وإلا هو يقول أي كلمة تدل على الأمر ولا تقبل علامة الأمر فهي اسم، وليست، وليست فعل أمر، إنما هي اسم. وهذا الاسم إما أن يكون اسم فعل وإما أن يكون مصدر. هو مثل بماذا؟ بأسماء الأفعال. نقرأ الآن ماذا قاله الشارح. يقول الشارح رحمه الله تعالى الآن إن شاء الله تعالى في باب أسماء الأفعال ندرس أسماء الأفعال المرتجلة اللي قلنا عمرها ما شفناش مثلها. هناك أسماء أفعال منقولة وقد ينقل اسم الفعل من المصدر كرويدة ودوالي. ولكن جاي معانا احنا في باب أسماء الأفعال، احنا اليوم رانا في الدرس كما نقول بداية البناء تعريف أسماء الأفعال الحقيقي، نعم، أو تعريف المصدر، اسم المصدر لأسماء الأفعال عندما تدرس. يقول لك واسم الفعل هو ما دل على معنى الفعل، ما دل على معنى الفعل ولم يقبل علامات الفعل، دل على معنى الفعل ولم يقبل علامات الفعل وليس مصدرا. احنا هذا درناه في قواعد اللغة. اسماء الأفعال هي ما دلت على معنى الفعل ولم تقبل علامة الفعل وليست مصدرا، فبهذا يكون تعريف اسماء الأفعال جامعا. هناك أشياء سندل عليها. تحضرنا من تنبيه يا أخوانا، ثلاث تنبيه، تنبيه رابع علامة فعل الأمر المعنوية ما هي؟ دلالة الطلب، وزاد بعضهم بصيغته. قل علامة فعل الأمر هي الدلالة على الطلب بسلامة الله، وزاد بعضهم بين قوسين بصيغته. ما معنى هذا الكلام؟ انتبهوا جيدا، ما معنى هذا الكلام؟ ليذهبن كلمة ليذهبن أين نضعها؟ هل هي فعل ماضي؟ ليذهبن ليست بفعل ماضي. لماذا؟ لأنها لا تقبل تاء تأنيث ولا تاء ضمير. هل هي فعل مضارع؟ فعل مضارع. لماذا؟ لأنه يقبل نون، لأنه يقبل لم، لم يذهبن، يجوز لم يذهبن فعل مضارع. لكن يرد علينا إشكال، وهو أن هذا أنت تقول فعل مضارع، واحد ينازعك يقول هذا فعل أمر. لماذا؟ لأنه قبل نون التوكيد وقد يقبل ياء المخاطبة لتذهبي، ودل على الطلب. ألا ترى الطلب؟ أي ليذهبن كل منكم إلى المسجد، ليذهبن ولتذهبي إلى المسجد، فيه أمر لا. فلما ورد عليهم هذا الإشكال بأن هذا دل على الطلب وقبل نون التوكيد، فخشوا أن يعتبر أن يعتبر فعل أمر، فقالوا لابد فعل الأمر أن يدل على الطالب بصيغته لا بلام الأمر. هو دل هنا على الأمر بماذا؟ بلام الأمر، وإحنا نحتاج من فعل الأمر أن يدل على الأمر بصيغته ليس بواسطة لام الأمر. إذا ضيفوا هذه الصيغة، دل على الطلب بصيغته. ثم قال إذا نشرح أو نقرأ ما ذكر المصنف. قال سواهما الحرف كهل وفي ولم، فعل مضارع يلي لم كيشم، وماضي الأفعال بالتامز وسم، بالنون فعل الأمر إن أمر فهم. يشير إلى أن الحرف يمتاز عن الاسم، يمتاز بمعنى يتميز. ومن الأخطاء الشائعة قلنا اليوم إطلاق كلمة الامتياز على الشيء الجيد، يقول لك فلان الممتاز بمعنى جيد، هذا خطأ. أطلقها معليش، لكن لا تعتقد أن كلمة ممتاز تعني الجودة، قد يكون ممتازا في الشر. فلان الممتاز يا لطيف، في ماذا؟ في الشر. يمكن، قلنا لأن التمييز هذا وامتازوا اليوم أيها مجرمون، ماشي معناتها امتازوا اليوم أي المجرمون يعني عندكم امتياز، لا، عندكم امتياز من نوع آخر. يمتازوا عن الاسم والحرف بخلوه عن علامات الأسماء وعلامات الأفعال، لذلك قلنا علامته عدمية. ثم مثل بهل وفي ولم منبها على أن الحرف ينقسم إلى قسمين، مختص وغير مختص، فأشار بها إلى غير المختص وهو الذي يدخل على الأسماء والأفعال، نحو هل زيد قائم وهل قام زيد، وأشار بفي ولم إلى المختص وهو قسمان، مختص بالأسماء كفي نحو زيد في الدار، ومختص بالأفعال كلم نحو لم يقم زيد. طبعا الثمرة أن الأصل في الحروف مختصة الإعمال، والأصل في الحروف مشتركة الإهمال. ثم شرع في تبيين أن الفعل ينقسم إلى ماض ومضارع وأمر، فجعل علامة المضارع صحة دخول لم عليه، كقولك في يشم لم يشم، وفي يضرب لم يضرب. وإليه أشار بقوله فعل مضارع يلي لم كيشم، تقول أنت ويجوز أن يقول يشم، والأولى ما ذكر المصنف يشم. ثم أشار إلى ما يميز الفعل الماضي بقوله وماضي الأفعال بالتامز، أي ميز ماضي الأفعال بالتاء، والمراد بها تاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة، وكل منهما لا يدخل إلا على ماضي اللفظ. لماذا قال ماضي اللفظ؟ احترازا من المضارع، لأنه ماضي المعنى إذا دخلت عليه لم. فهم؟ فهمت هذه لنا؟ قلنا كي قال تاء التأنيث الساكنة وتاء الضمير عين تدخل على ماضي اللفظ، على ماضي اللفظ. قاش كان يقول لك على الماضي ويسكت، مفهومة، لكن هو تعرفوا العلماء يحب يحترزوا. لم يذهب، يذهب ماذا؟ مضارع، يا قلت مضارع عجيب. إذن مضارع، ولكن ألا ترون أن المعنى ماضي؟ لم يذهب زيد متى؟ أمس. لذلك قالوا في لم حرف نفي وجزم وقلب، قلبت المضارع إلى الماضي. فلو قال هو وتاء التأنيث والتاء لا تدخل إلا على الماضي، وش يفهم الإنسان؟ الماضي مطلقا، فتدخل على ماضي اللفظ والماضي المعنى اللي هو المضارع اللي دخلت عليه لم، فاحترز وقالك ولا تدخل إلا على ماضي اللفظ، أي لا تدخل على الماضي المعنى اللي هو المضارع. مفهوم إن شاء الله؟ إذن يقصد بماضي اللفظ احتراز من المضارع الذي دخلت عليه لم، فهو ماضي في المعنى، لا تدخل عليه تاء تأنيث ولا تاء الفاعل. نحو تباركت يا ذا الجلال والإكرام، هذا المثال فيه إشارة إلى احتياج ضمير الرفع، إلى احتياج هذه العلامة تاء الضمير. ونعمة المرأة هند، وهذا المثال فيه إشارة إلى احتياج تاء التأنيث، كل منهما يحتاج إليه، لا يمكن استغناء عن أحدهم. ثم ذكر في بقية البيت أن علامة فعل الأمر قبول نون التوكيد ودلالة على الأمر بصيغته. علاش قال بصيغته؟ احترازا من المضارع الذي تدخل عليه لام الأمر، فإنه يقبل نون التوكيد ويدل على الأمر لكن ليس بصيغته، نحو ضربا وخروجا، في هذا تمثيل للنونين معا، نون التوكيد الخفيفة ونون التوكيد الثقيلة، ويمثل العلماء بقول عز وجل لا يسجنن ولا يكونن، فاشتملت هذه الآية على نوعين من نون التوكيد. فإن دلت الكلمة على الأمر ولم تقبل نون التوكيد فهي اسم فعل، فهي اسم فعل، نقولوا فهي اسم، وأكثر ما تكون اسم فعل. وإلى ذلك أشار بقوله والأمر إن لم يكو للنون محل فيه هو اسم النحو صهو حي هل، فصهو حي هل اسمان وإن دل على الأمر لعدم قبولهما نون التوكيد، فلا تقول صهن ولا حي هلن، وإن كانت صه بمعنى اسكت وحي هل بمعنى أقبل، فالفارق بينهما قبول نون التوكيد وعدمه، نحو اسكتن وأقبلن، ولا يجوز ذلك في صه وحي هل. فنقول يا ليت الشارح أشار إلى ضرورة يا المخاطبة، فهي ضرورية، ضرورة يا المخاطبة ضرورة، فقد يتوهم الذي يجهل هذا أن تعالى وهات اسم فعل، بالعكس يعني درسنا مع طلبة يعني يعرفون اسم فعل، لماذا؟ أخذوا بظاهر العلامات، يعربون اسم فعل. قال لماذا؟ لأن هاتي وتعال تدل على الطلب ولا تقبل ولا التوكيد. قلنا لهم الحمد لله أن هناك علامة أخرى للأمر وهي المخاطبة. ثم قال المصنف رحمه الله المعرب المبني. طبعا نعيد الأبيات هذه حتى ترسخ في الأذهان. كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم. مفهوم هذا، مفهوم هذا إن شاء الله. ثم قال بالجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم تمييز حصل، ولم شرحناه بالتفصيل. متى فعلت وأتت ويفعل ونون أقبلن فعل ينجلي وماضي الأفعال سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وماضي الأفعال بالتامز وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن النون محل فيه هو اسم النحو صهو حي هل. ثم قال المعرب والمبني. تفضل. أخذت شو صوتك شوي؟ أيوة. لا لا تستطيع أن تكتفي بها المخاطبة، تغني عن غيرها، تغني عن غيرها، لكن هذا يحتاج إلى استقراء. هل هناك أفعال لا تدل عليها إلا ياء المخاطبة؟ فهم الخوف أنه استقراء ما في، لازم يكون أهل استقراء يقول لك لا أدري. المهم تستغني، ياء المخاطبة تدل، تدل على فعل الأمر مع دلالة الطلب تكفي. إلى الآن قد يأتيك قائل ويجيب لك فعل لا تدخل عليه يا مخاطبة، لماذا؟ لا أدري. فلذلك عبس تشوف عندهم الحق. شوف مثلا ها وش قلت؟ أنا نطلق طلق لا طلق فهذا الزمن يقال طلقي، فهذا الزمن يقال طلقي ويلت تدفع يعني الخلع اليوم رأو يقع من الرجل. اي هو ما معنى طلاق الرجل اليوم؟ خلع طلاق الرجل اليوم رأو خلع، يعني روح قل اريد ان اطلقك وخذي الحديقة وطلقها تطلق. طلاق الرجل اليوم خلع. طلق بالاعتبار الشرعي لا يقال طلقا طلقي، يقال طلقا. مهم قد يجد الإنسان في بعض الأفعال الجامدة، لا أستحضرها الآن كلها، بعض الأفعال الجامدة هل يمكن أن تقبل ياء المخاطبة؟ لا ندري، بعدين نشوف. مهم يكتفي الإنسان بياء المخاطبة والدلالة على الطلب. ثم قال المعرب والمبني. جزاكم الله خير، لابد أن نمشي، ووعدناكم أن المقدمة تطول، بعد ذلك نسير عنقا فسيحا، نسير سير الرياح إن شاء الله تعالى. لذلك مقدمات هذه شرح الإعراب البناء ستطول بنا نوعا ما، لكن بعد ذلك نسير. لذلك الأفضل الذي يحفظ الأبيات فليسرع من الآن أنه يحفظ 100 بيت 200 بيت قبل أن نصل، يعني نلحقها، سنصل إليه بإذن الله. المعرب والمبني. نشرح كلا من المعرب والمبني من خلال هذا التفصيل الذي سنراه. انتبهوا يا أخوان، المعرب والمبني. المعرب مأخوذ من الإعراب والمبني مأخوذ من البناء. المعرب من الإعراب، والإعراب له معان في لغة العرب وكلها سترون أنها توافق المعنى الاصطلاحي موافقة تامة جميع الوجوه. فالإعراب يمكن أن يكون مأخوذا من البيان والإفصاح كما هو معروف، البيان والإفصاح. فتقول أعربت عما في نفسي، أي أبنت وأفصحت عما في نفسي، أبنت وأفصحت عما في نفسي. ولذلك قال قائلهم: ولست بنحوي يلوك لسانه، ولكني سليقي أقول فأعرب. لا آتي كلامي، لا أوضحه عن طريق النحو، تدرب. سليقي، سليقي أقول فأعرب، أقول فيفهم عني، فأبين فأفصح. المعنى الثاني للإعراب، وهو نقدم ما قبله لما بعده، هو طبعا الحسن، أو نقول إزالة الفساد، أو لا إزالة الفساد. وهذا يحتاج إلى شرح، يحتاج إلى شرح. إزالة الفساد، إعراب إزالة الفساد. شوفوا جيدا، كاين شيء في اللغة يدخل، يعني حرف يدخل فيغير المعنى، هذا معروف، زيادة في المبنى، زيادة في المعنى. هو كاين همزة تسمى همزة السلب، شوفوا جيدا، يعني هذا مليح بعدين تكتبوه بتعبيركم الخاص، حاشية هنا قال إزالة الفساد. همزة السلب ما هي؟ كاين يسموها ماذا؟ همزة النفي، كاين همزة الإزالة. هذه همزة تدخل على كلمة فتنفيها. شكون يعطينا نظيرها في اللغة الفرنسية؟ إي أن، إي أن، ها؟ مثلا تروفاب، أن تروفاب، هي العكس. شوف هذا يسمى أن، هذا وش دارت؟ أزالت. بلا ما قلت، من لما جبت نو با مباشرة، أن تفيدك النفي. كذلك في اللغة العربية كاين أشياء تدخل فتفيدك فتفيدك النفي والسلب، العكس تماما ما ذكرته، وهي همزة، همزة دارت قلبت قاع المعنى. من أمثلة على ذلك قسط وأقسط. ما معنى قسط؟ ظلم. العدل؟ لا، ظلم العكس، القسط هو الظلم، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. القاسط قسط. لكن لاحظ، وأقسط إن الله يحب المقسطين، يعني أزيلوا، أزيلوا القسط، أنفوا، أنفوا الظلم وحققوا العدل. إذن الإقساط شو هو؟ العدل والقسط والظلم. ما هو الشيء الذي غير الهمزة؟ قسط أقسط، همزة السلب، عذر وأعذر. عذر وأعذر، ما معنى عذر؟ عذر ترك اللوم وقبل العذر. عذرته أي تركت لومه وقبلت عذره، عادي عذرت. لكن أعذرت لم أقبل عذره ولا أترك له عذرا. لذلك لقد أعذر، من أنذر؟ من أنذرك من قبل قد أزال عذرك، مش بقى عذر. أزال عذرك من أنذرك، لم يبقي لك عذرا بالإنذار. الآن عاربت، عاربت الدابة، أو عارب، عارب الشيء فسد، عارب فسد، أزل فسده. أعربت، فو أعربت الشيء أي أزلت فساده، مفهوم؟ إذن الإعراب هو إزالة الفساد، تروح للشيء الذي عارب فتعربه، فتعربه، مفهوم؟ تزيل فساده. إذن نقول إزالة الفساد من عارب الشيء إذا فسد وأنت تعربه. وهناك الحسن، جارية عروب، ويقال عرباء، ومنه قول عربا أترابا، أي حسناوات. الحسن، الحسن يسمى إعراب، الحسن يسمى إعراب، هنا هاي المعاني الثلاثة للإعراب، هاي المعاني الثلاثة للإعراب. أما في الاصطلاح فسنرى تعريفه زائد علاقته بالتعريف اللغوي. فالإعراب هو اصطلاحا كلنا نعرفه تغير أو تغيير، تغير أواخر الكلم مات، الكلم جمع كلمة، نسيت هذا، حضرت معنا الدرس اللي فات كي شرحنا الكلم. هم بعد يعني الكلم هو جمع كلمة صح، هل نقصد هذا تغيير أواخر الكلم، يعني أواخر الكلم حتى ولو كان مصطلح تغيير أواخر الكلم. بمعنى الجملة، هي كلمة، تغير أواخر الجملة. شكون الكلمة هي الجملة؟ قلنا أن الكلمة هي الجملة، لا انت هذا تفسيره. لا لا، اصطلاح الكلمة تكون ثلاث كلمات فأكثر، هذه ثلاث كلمات كونت كلم، يعني تغير أواخر الكلمات هي الكلم فوق. إيه الكلمات هي الكلم، ويطلق على الكلمات كلم بالضرورة. قلنا ونشيد بلي نشيد يحمل على المعنى اللغوي تغير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. تغير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. هذا التعريف لاحظوا فيه قيود تجمع، في قيود تمنع. فغير قلنا تغير أواخر الكلم، تغير أواخر الكلم خارج المبني، لم يبقى المبني. إذن قولنا تغير أواخر الكلم خرج المبني فهو لا يتغير، فهو لا يتغير آخره لاختلاف العوامل. خرج المبني الذي تغير، تغير بسبب اختلاف اللغات. خرج المبني الذي تغير بسبب اختلاف اللغات. فمثلا حيث سمع فيها ثلاث لغات، حيث حيث حيث حيث وحيث وحيث، فتقول جلس اجلس حيث جلس زيد، اجلس حيث جلس زيد، اجلس حيث جلس زيد، مع أن العوامل لم تختلف، هو اختلف. تغير أواخر حيث، هل اختلاف العوامل؟ لا، العوامل لم تتغير، اجلس اجلس اجلس. فتغير هذا دليل على أنه اختلاف في اللغات وليس اختلاف عوامل، إذا هذا لا يدل على إعرابه، فهو مبني صح اختلاف العوامل الداخلة يعني. لفظا أو تقديرا هذا يجمع لفظا أو تقديرا، إشارة إشارة إلى أن الإعراب نوعان، لفظي وتقديري، لفظي وتقديري، وهذا سنشرحه بالتفصيل إن شاء الله، سنشرحه بالتفصيل إن شاء الله. فالإعراب اللفظي نأتي عليه إن شاء الله لاحقا، الإعراب التقديري نأتي، لأن احنا ما زلنا نشرح التعريف، ما زلنا نشرح التعريف. وأعطيكم أمثلة. خاش لما تدخل أواخر الكلم يعني أحوال أواخر الكلم، لا تقصد آخر الكلمة اللي هو الحرف فهم، والعرب تحذف للدلالة عنه بين صعدنا معروف، حذف المضاف، اسأل القرية نسيتها، اسأل القرية لما تقول تغيير أواخر الكلم ماذا تقصد؟ حال آخرها، وإلا لا تقصد الحرف، الحرف لا يقصد. لاحظ الآن هناك بعض الكلام لا ترى أن الإعراب لا بد منه، لو لم يتغير الشيء لا لجهلت معناه، لو لم يتغير الشيء لجهلت معناه. ونضرب مثال بمثل قولك مثلا ضرب خالد عمرو أو ضرب خالد زيد، ضرب خالد زيد، تصوروا لو لم يتغير خالد ولا زيد من هو الضارب ومن هو المضروب؟ شنو هو الضارب شنو هو المضروب؟ ضرب خالد زيد، من الذي ضارب؟ لا أدري، لا ربما الضارب هو زيد أخرناه، وربما الضارب هو خالد فهم. فلا شك أنك لو قلت ضرب خالدا زيد أدركت أن الضارب هو زيد أخر والمضروب خالد، صح؟ ضرب خالدا زيد. فبهذا الاعتبار ماذا حدث؟ تغير. فلما تغير خالد وظهرنا التغير تاع زيد تنظر فوق تقول فبان المعنى، صح؟ بان المعنى وظهر زيد وزال فساده، يعني ما كانش فساد في المعنى، زيد وحسن وحسن، كل أشياء هذه ثلاثة حدثت بسبب التغير هذا. فالتغير مو اعتباطا وليس عبثا سموه إعرابا، تدخل التغير على اسمه إعراب والحسن والبيان وزيد قلنا ذهب الفساد، لماذا اسمه إعراب؟ أش اسمه التغير؟ هذا حرف أو كلمة متغيرة وهذه كلمة غير متغيرة. أشك أن لما سموا الإعراب إعرابا يقصدون أنك لو لم تعرب ولم تغير الكلمة هذه لفسد ولا ما حسن ولا ما ظهر، ولكن لما تغير ظهر فحسن وزال فساده. نضرب مثالا آخر تذكرناه وهو الصيغ الثلاث التي تحتملها الكلام أو يحتملها الكلام في قولنا ما أحسن خالد اليوم. خالد ما أدري لماذا خرجنا فيه اليوم. ما أحسن خالد، ما الذي تفهمه من هذا الكلام؟ ما الذي تفهمه؟ ما أحسن خالد، ما الذي تفهمه؟ ما تفهم ولا شيء؟ أعطيني أقرب شيء يرد على ذهنك. أنك أنا أنفي، أنا الأصل في الإنسان أنه لا يحسن هذه الأيام. ما أحسن خالد نفي، ما راهي نافية وأحسن راهو فعل ماضي وخالد راهو فاعل، أي لم يحسن خالد. هنا فهمنا معنى النفي، لكن لو قلت لك ما أحسن خالد ماذا يصير المعنى؟ استفهام عن أي أجزاء خالد هي حسن، عقله لباسه فهم. ما أحسن خالد فتقول علمه، اتفقنا؟ تغير المعنى ولا لا؟ تغير المعنى ما أحسن خالد، لكن لو قلت لك ما أحسن خالدا، ما أحسن خالدا وش صار الكلام؟ تعجب صار، شوف مع الأول نفي بعدين استفهام دوك تعجب، فهمنا وش حاب تقول. لذلك ابن شيباويه يروى كل أحد الروايات كلها مشكوك فيها، أبي الأسود دعا لي لما دخلت عليه ابنته فقالت له: ما أجمل السماء، ما أجمل السماء. فقال لها نجمها، فقال نجمها. فقالت: إنما أتعجب من جمالها ولا أسألك عن أي شيء جميل في السماء. فقال: قولي ما أجمل السماء حتى أعلم أنك تتعجبين. بين الرواية موضوع على كل حال، بين شوف فيها الرائحة، يعني تعيط هكذا، تعيط على نفسه. لكن هذا تمثيل عادي، يعني ما أحسن خالدا، ما أحسن خالد، ما أحسن خالد. فلما تغير خالد وأحسن، فلما تغير بان المعنى وزال فساده وحسن الفهم، وحسن الفهم تفهمه جيدا. فلا شك أن العلماء ما سموا التغير إعرابا هكذا، سموه إعرابا وهم يقصدون هذه المعاني الثلاث. فهم الإعراب، أنواع الإعراب سنأتي عليها لاحقا إن شاء الله تعالى، ونشرع في البناء، ونشرع أيضا في البناء. نقف إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. Yeah.